الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين صاحب الهدى صاحب المكانة الرفيعة والدرجات العالية عند ربه صلى الله عليه وسلم في الأولين وفي الآخرين، راضي عن أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنقف بين أيديكم أحبابنا في الله تعالى تلبية لدعوة كريمة من أخينا الحبيب الشيخ مصطفى العلوي. وحديثنا إليكم فرضهم علينا واقع الأمة وحالها الحاضرة، ذلك أن ما يكتنف حياة أمتنا اليوم من ظلمات تراكمت طبقات بعضها فوق بعض في كل عصر الحياة تقريبا، أمن منفرد أو ضائع أو ذائب أو غائب، صفوا بما شئتم، معاناة شديدة متنامية في كل مظاهر الحياة، غلاوة فاحش متوحش في كل عناصر العيش، صار بها هذا الغلاوة فوق قدرة أكثر الطبقات وأكثر فئات المجتمع. أمراض كثيرة تنزلت وتكاثرت، كان السبب فيها قلوب ميتة قاسية هي في قسوتها كالحجارة أو شد القسوة، باعت الأمة كلها بثمن بخس أو شرتها بثمن بخس، وحولت حياة الناس إلى مصاعب ومعاناة بعدد غير قليل من الأمراض التي لم تكن معروفة في العهود السابقة أو في الأجيال السابقة. تجدون على سبيل المثال في أيامه الأولى لم يكن يعرف بهذه الأمراض وجودا إلا قليلا ونادرا، الآن هي ككل أشكال المرض من صغيرها وكبيرها. ضمائر اشترى وتباع، أجزاء الأمة تفكك وتعرض في أسواق الدنيا، مظاهر كثيرة ما نستطيع هنا أن نرسيها عددا أو نحيط بها خبرا وعلما، إنما نشير إليها إشارة موجزة لنصل إلى ما نريد أن نصل إليه معكم إن شاء الله. فأما الذي لا نحيد عنه ولا نترخص فيه هو أن هذا كله وغيره كثير ما كان ليكون لولا غياب معنى الخوف من الله من قلوب الذين صنعوا هذا وتسببوا فيه، سواء كانوا مسؤولين في كل درجات المسؤولية من أكبرها إلى أن كل مشارك في إثم المعاناة التي معاناة والصعوبات والمكابدات التي تغرق الأمة فيها الآن. الله عز وجل في خواتيم سورة المدثر في آية موجزة معجزة لخصت قضية الفساد في الأرض منذ فجر التاريخ إلى يومنا هذا إلى أن يمس الله الأرض ومن عليها. كلا بل لا. على هذا توحد شكل السلوك العام للظالمين والطغاة والمسلمين المجتهدين في كل العصور. فأمرنا طويل لحال الظلم والظالمين في كل العصور انتهت إلى حقيقة نذكر الله عز وجل ونصرانا وإلى فهم نتطلع إليه سبحانه أن يكون سبيلا. الظالمون أحببنا في كل العصور يتسمون بصفتين أو تضوء أعمارهم حول أمرين أو حول معنيين. الأول أنهم لا يخافون الآخرة، لا يخافون المكان، فهم من أصل الأمر ومبدئه لا يؤمنون بيوم القيامة. الله عز وجل قال في شأنهم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون. يقولون العمى خير العمى، العمى في البصر والعمى في البصيرة، فهم متخبطون ومترددون لا يعرفون لهم طريقا ولا يهتدون سبيلا. لهذا قال الله تعالى زينا لهم أعمالهم فهم يعملون. أولئك الذين لهم سوء العذاب يوم في الآخرة هم المخسرون. يعني ليس هناك، لا توجد فئة بين الناس أشد منهم خسارة وخسرانا وضلالا مبينا، فهم على أعلى درجات الخسران. هذه أفعال صيغة أفعال التخطيط من التخطيط المعروفة في قواعد الأزهر، وهم في الآخرة هم المخسرون. هذا هو المعنى الأول الذي يشترك فيه الظالمون في كل العصور، أنهم لا يخافون يوم القيامة لأنهم كافرون من مبدأ يومهم إلى اليوم. كلا بل لا يخافون الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. المعنى الثاني الذي يوجد أيضا في كل الظالم منذ أقدم العصور إلى أحدثه مرورا بكل أحقاب التاريخ أن الظالم لا يعتبر، لا يخاف مصيبة الذي سبقه. وفي القرآن الكريم عرض جليل معجز لهذه الحقيقة في مواطن كثيرة متعددة فيه، ولكن من أجملها أو كلها جميل كل ما في الله جميل منها ما جاء في سورة هود على سبيل المثال. شعيب يعظ قوم يقول لهم وهو يعظ ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. نذكرهم بمصالح السابقين لهم والقريبين منهم عهدا والقريبين منهم زمانا ومكانا. لهذا قال لهم في نهايه التذكير وما قوم لوط منكم ببعيد، أن قوم لوط كان في عهد إبراهيم وشعيب كان قريبا عليه الصلاة والسلام من عهد إبراهيم، وما قوم لوط منكم ببعيد. مع هذا أعرضوا وعموا وصموا فأخذتهم البشرة كما أخذت في الذين سبقوا. وفرعون رمز الطغيان في كل العصور منذ كان إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، كان يعرف مصائر الذين سبقوه. مع هذا كان يقول يا هامان اغني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. لهذا جاءت الآية التي بعدها في سورة القصص واستكبره جنوده بغير في الأرض بغير حق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. قد بلغ به عتوه وتجبر استكباره أن يقول أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فالظالم لا يخاف يوم القيامة ولا يعتذر، وقد يكون الظالم في عاقب عهد الظالم الذي سبقه، فقد يكون أحد الشهود على نهايته، وربما كان أحد الصانعين لنيته مع ذلك لا يعتذر. وإذا شككت المشككون وارتاب المبطلون في أخبار القرآن فإن التاريخ الحديث يعرض لنا نماذج كثيرة وأمثلة متعددة للبغاة الطغاة المستبدين الظالمين كيف تعاقبت نهايتهم الشؤم وتماثلت مصائبهم في عصور متقارنة والمتأخر منهم لا يعتد بالمتقدم. خذوا مثلا نابل بن المسلمين وهتلر وغير ذلك ومن إلى ذلك من الطغاة، كل واحد منهم جاء بعد طغية سبقة وربما كان قريبا منه بل ربما كان معاصرا، ورأى بعينه وسمع بأذنه وسمع بأذنه ما تم ما ماذا كانت عاقبة، كيف كانت عاقبة هذا الظالم السابق القريب من عهده في زمانه وفي مكانه مع ذلك الأذى. هذه سمة الظلم والظالمين في كل مكان وفي كل زمان. لهذا انتهى بنا التأمل الطويل من قضية الظلم وقضية الفساد في الأرض إلى أن السبب الرئيسي الكبير بل السبب الوحيد في تماديهم في ظلمهم وتمادي عناصر الفساد منهم إنما يرجع أولا وآخرا إلى غياب معنى الخوف من الله من قلوبهم، ضياع هذا المعنى في قلوبهم، فهم لا يخافون وهم لا يعتبرون، اجتمعت عليهم السوءتان او السوءيان، اجتمع عليهم سوء عدم الخوف وسوء عدم الاعتبار وعدم النظر الى المصائب المتقدمه. وهكذا امتلأت حياتنا في امتنا كما امتلأت حياتنا بالمفسدين في الأرض الذين يهلكون أكثر الناس ويسعون في الأرض فسادا ويأكلون أموال الناس بالباطل ويظلمون الناس ويغدون في الأرض بغير الحق ويستبيحون الحرام المال الحرام فيصنعون منه جبالا فوق جبال طبقات من الجبال بعضها فوق بعض من جبال المال والذهب. هذه فريدة الفطرة الإنسانية لم يسلم منها إلا أهل إيمان. الله تعالى عرض لنا هذه الحقيقة وبينها أعظم بيان وأجمله وأبلغه في سورة آل عمران. زوين للناس حب الشهوات جعلها شهوات ومن بعدها البيان. حب الشهوات ما الشهوات ما هي ما أمثلتها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. تأملوا إعجاز التعبير في القناطير المقنطرة. القنطار أحببنا في له أكبر قيمة أو أكبر وحدة تقويم عندها. المقصود بها قنطار الذهب. فالقنطار هو أكبر وحدة قياس أو وحدة تقويم أو ميزان عندها. قنطار. فهو لا يكفي بقنطار وإنما هي قناطير وقناطير في اللغة العربية صيغة الله جل وعلا، أي لا توجد صيغة أخرى في اللغة العربية أدل على جمع الكثرة من هذه الصيغة تسمى صيغة الله جل وعلا. يعني حينما يصل اللفظ مفرد إليها لا يجوز أن تأتي بعده صيغة أخرى تدل على الجمع أكثر منها تسمى صيغة الله جل وعلا. آخر ما يمكن أن يتصوره العقل العربي في الجمع انتهى بهذه الصيغة، صيغة الذهب. ولكنه أيضا لا يكتفي بالقناطير، وإنما هي طبقات من القناطير بعضها فوق بعض، والقناطير كما نقول ألوف مؤلفة، قناطير مقنطرة من الذهب والفضة. وبقية أشكال المتاع التي يهفو إليها الإنسان المصطلح من أجلها في كل زمان والخيل المسومات من الأنعام والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومات والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. الإشارة هنا للتحقيق، الإشارة للبعيد ولا للتحقيق. ذلك من نعم الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هنا أنبئكم إلى آخره، أنبئكم بخير من ذلكم. والانتصار على النفس والتعالي على الانغماس في شهوات الدنيا والسعي والمآب والصراع لأجلها، هنا أنبئكم بخير من ذلكم. المجاهدة والمجاهدة في سبيل الوصول إلى رضوان الله عز وجل، في سبيل الفوز برضوان الله عز وجل. ولأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هذا الجزاء العظيم الذي يقوله تحيفا على غيره مع الله سبحانه وتعالى، ذلك عظيم وكبير، وإنما أخذوه بحق بجهادهم بسعيهم للدؤوب إلى إرضاء ربهم. صابرون صابر الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بما استحقوا، فهم استحقوا هذا إلا بعملهم الصالحة. أحبنا في الله تعالى، من أجل ذلك كان اختيارنا للحديث بين الليل واليوم خطوات في حال التقوى وجولة في حال التقوى. التقوى أن تقوى الله عز وجل هو المعنى الغائب الآن في كل ما نرى في الغلاء الفاحش الذي الآن رمضان على الأرض، بدلا من أن يسعى التجار إلى أن يكسبوا رضوان ربهم بالتخفيف على الصائمين الفقراء والمساكين الذين لا يستطيعون ان يحصلوا على يعني طعامهم او رؤى لحياتهم في هذا الشهر الكريم، بدل ما انهم يشاركوا في ذلك فيفوزوا باجر الله يوم القيامه، يشاركون في رفع سقف المعاناه عليهم فيعتبرون السنه سلعه يوفونها ويبنون ثمنها ويضاعفون ثمنها. هذا جرب مظهر ومظاهر وغيره كثير، يعني حالات الغش وحالات التزوير وحالات وشهادات الزور والاختلاسات والسرقات، اختلاسات كبار المسؤولين الذين ضمنهم قضاؤنا الذين باعوا مصر قطعة قطعة فكّكوها قطعة قطعة وباعوها لعناصر مشبوهة مدخولة. هؤلاء جميعا لو فكروا في يوم القيامة وأن في قلوبهم درجة قليلة درجة قليلة جدا من التقوى، أو في قلبهم مثقال ذرة من إيمان أو خوف من الله عز وجل، ما صنعوا ما صنعوا ما اقترفوا ما اقترفوا. لقد قلت في بعض الأحاديث إلى إخواني لكم في أماكن مختلفة إن في أيام الأولى لهذا اليوم الذي حدث مصر، قلت لو أن الرئيس الذي ذهب بفساده وعدوانه وانتهى ليكون عبرة من قمة السهم إلى حضيض الجريمة والاتهام، لو أنه فكر يوما لحظة واحدة في يوم القيامة لما خرج على الناس في ميدان عام وقال يا شعب مصر، يا كل فرد في مصر، يا كل رجل في مصر، يا كل امرأة في مصر، يا كل طفل في مصر، يا كل فتاة في مصر، أعتذر إليكم جميعا لقد ظلمتكم وأرجو أن يسامحوني أن يسامحني كل واحد فيكم لكي أنجو من عذاب الله يوم القيامة. بصرف النظر عن ما كان يسعى إليه من تنمية نفسية أمام القضاء، وأنه يسعى إلى تنمية نفسية أمام ربك، لو كان يفكر في يوم القيامة لدفعنا، ولكنه لم يفعل لأنه لا يريد أن يفعل. ما الذي يريد الله سبحانه وتعالى هو العليم بذات الصدور. لذلك أحبابنا في الله تعالى أحدثكم حديثنا الذي يسمع فيه وقت المحاضرة وطاقتنا أيضا في هذه الأيام حديثا شاملا عن تقوى الله عز وجل. ولدينا في هذا الحديث ثلاث كلمات، كلمة عن التقوى ما هي، كلمة عن ألا الذين يجتهدون في الاتصاف بها والتمكن منها وهم منطقون، وكلمات أخرى عن ثمراتها القريبة والبعيدة لمن يجتهد في تحصيل معناها وإدراك غايتها. أما التقوى فمعناها واضح، هي افتعال من القائم وقع نفسه فاتقى، صيغة افتعال ومن معانيها الدلالة على المطاوعة، يعني مطاوعة القلب، وقع نفسه وقام معامله فاتقى. فالتقوى هي الخوف من عذاب الله عز وجل، الحذر من عذاب الله عز وجل، والاجتهاد في الابتعاد عن سخطه والسلامة من غضبه عز وجل، ومن يحلل عليه غضبه فقد هوى، والاجتهاد ثم الاجتهاد في الفوز برضوانه. لابد أن يصاحب الاجتهاد في النجاة من السخط الاجتهاد في الفوز برضوانه، لأن يكون هذا معناه، يعني يجتهد في عمل الطاعات ويجتهد في البعد عن المعاصي والسيئات، ويجتهد في الطاعات لأن الحسنات تذهب السيئات، ما إن يستبد به العفو البشري أو يحمله شيطانه إلى معصية حتى يتذكر. والتقوى هي التي تذكره، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. التقوى هي التي تفعل هذا في الإنسان، هي التي تأخذ بيده من الهلاك إلى النجاة، هي التي تقود مسيرته إلى سعادته الدائمة، يشعر بأثرها في الدنيا ثم يجد ثمراتها في الآخرة بين يديه يوم العرض على ربه. ومن أجل هذا أمرنا ربنا عز وجل بأن نحقق في هذه التقوى أقصى ما نستطيع، ما تبلغ طاقتنا وما يتمكن جهدنا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآيات التي تعمدنا قراءتها في صلاة المغرب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقوى حق تقاته، فعندنا أمر التقوى وعندنا تنبيه إلى الوصول بهذه التقوى إلى آخر مدى يمكن العبد أن يصل إليه. تقوى الله حق تقاته، فالأمر بالتقوى أمر بالتحقيق أصل التقوى، وقوله تعالى حق تقاته تنبيه إلى ضرورة الاجتهاد في أن يصل أن تصل التقوى في قلب العبد إلى آخر مدى يستطيع أن يصل إليه. ولقد قال العلماء من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، قالوا كثير في هذا المعنى، نكتفي بذكر أمثلة قليلة أو مثلين أو ثلاثة مما روي عنه مما صح فيما روي عنه. قد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال تقوى الله حق تقاته هي الخوف من الجميل فوق الله تعالى. من تدور أعمال المتقي حول الخوف من الله، هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، العمل بالكتاب والسنة والقرآن الكريم وما يبينه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستعداد اليوم الوحيد، الاستعداد أخذ الكهبة وإعداد العدة ليوم القيامة الذي هو آت لا ريب فيه. في آيات كثيرة يبين الله عز وجل إلى هذه الحقيقة ويقولون عليها ويقولون بها إن الساعة لآتية لا ريب فيه، فيوم القيامة لا ريب فيه، والذين يشككون فيه أو يلحدون في آيات الله حولها أولئك خاسرون. الله عز وجل وصفهم بالأخسرين كما تلونا عليهم منذ قليل بعض آية من فواتير سورة النمل، إن الذين يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون أولئك الذين لهم سوء العذاب وفي الآخرة وفي الآخرة هم يخسرون. فالاستعداد ليوم القيامة أحد الأعمال المكملة لمعنى تقوى الله عز وجل، كما هو في هذا الأثر: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم المحيط. قد روي عن عبد الله بن مسعود ومن علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه قولان أو ثمان في هذا المعنى. الأول قوله أن تقوى الله، إن تقوى الله مع الأوقات أن يطاع فلا يعصي، يعني أن تطيعه فتلتزم طاعته فلا تنزلق أو تنحدر إلى معصيته، أن يطاع فلا يعصي، وأن يذكر فلا ينسى، لأن الذين نصوا الله نسيهم. وبئس هذا العبد وتعس هذا الذي يغفله وقوم عن ذكره، ولم تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع اهواءه وكان غفورا. انه شديد التعاسة وعظيم البؤس هذا الذي يبس ذكر ربه، كما قال الله تعالى في شأنه: ذم لهم نصوا الله فنسيهم، فان يطاع فلا يعصى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يفرط. يعني حينما يوفقك ربك إلى عمل الجزء المنجي ينبغي أن تحرص ألا تقع في الجزء المهلك. هذا هو مع التقابل في هذا الأثر القوي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يفرط. لما توفق إلى عمل ما ينجيك اجتهد في ابتعاد عمل يؤذيك أن يلهمك ويخيب سعيك. وروي عن ابن مسعود أيضا قوله لمن سأله عن التقوى من الناس، قال له: ما التقوى؟ قال: هل عرفت طريقا لا شوك؟ قال: نعم. ذو المنهج التربوي عند علماء الصحابة في توجيه إخوانهم من الصحابة أو من التابعين الذين لم يشهدوا أو لم يسعدوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل عن التقوى، قال له: ما التقوى؟ قال له: هل رأيت أو عرفت طريقا لا شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا صنعت؟ قال: كنت أتجنب، إذا رأيت الشوك تجنبته أو تجاوزته أو تنعم. قال: ذلك التقوى، ذلك هو التقوى. يعني حينما تجد معصية لله عز وجل أو أمرا لا تطمئن فيه إلى أن أنه سوف يوصلك إلى مرضات ربي فتنعم، ذلك هو التقوى. ماذا صنعت حينما سرت في طريق الشوك؟ قال: كنت إذا رأيته تجنبته أو ابتعدت عنه أو تجاوزته. قال: ذلك هو التقوى. فأخذ هذا المعنى بعض الشعراء والأدباء والمتصوفة أنهم يعلمون كان لهم جهد في الدين وجهد في الأدب، وكان أميرا عبد الله بن المعتز، كان من أمراء الدولة العباسية رحمه الله، قال: ذاكرا من أول السن أخل ابن الله سليمان، لا هو آخر بيت من أخل ابن الله سليمان، خل الذنوب كبيرها وصغيرها، ذاك هو التقى، واصنع كماش فوق ارض الشوك يحضر ما يرى، لتحقرن صغيرة ان الجبال لا تصنع. مشكلة الناس مع الذنوب انها تقول: هذا امر غير، الدين اوسع من هذا، الله غفور رحيم. والاشتراك على الصغائر والاصرار عليها يحولها الى كبائر. هذا ما أراده عبد الله بن مسعود في بيانه للرجل، وما أخذه الشاعر من كلام ابن مسعود نفسه وصاغه بهذا الشعر: لا تحقرن صغيرة إن الجبال لا تحصى. ف فهذا لم تقوى الله عز وجل الاجتهاد في طاعته، ولكي يثبت لهذا الاجتهاد اثرا ويظهر منه ثمر لابد من الاجتهاد في البعد عن المعصيه وعدم استصغار المعصيه مهما كانت في حساب الانسان صغيرا، لان الانسان يلم بذنوب كثيره وهو لا يدري، وتاتي صحائف اعماله يوم القيامه وقد سجل فيها كل شيء. كل إنسان يرسلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يقرأ كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يوم العزم رمى هذه الآية ينبغي أن تكون مصدر مهبل وخوف دائم تخويف. يوم العزم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ورسوله. نعمل نقترف الذنوب والخطايا في أقوالنا وفي أفعالنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا ونحن نشعر، ويظن كل منا يظن غفلة أننا نجونا وأننا سلمنا، هيات والحساب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ونضع الموازين القسط ما أجملها، نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. نضع الموازين القسط وصفها بأنها العدل. العدل نفسه هذا وصف المصدر، وصف يدل على المبالغة الكبيرة في إلحاق المعنى والصفة الموصوف. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسيبا. فالإنسان يحتمس من الذنوب كلها، ولا يكون هذا صغير، الإسلام أوسع من هذا، الدين أرحم من هذا، الله غفور رحيم. كلما ألم الإنسان بذنب كبير كان صغيرا ينبغي أن يسمع إلى الاستغفار منه والتوبة إلى الله عز وجل فيه. وهذا خفنا يعني نقف على بعضه في حديثنا عن صفات المتقين في القرآن الكريم. فهذه التقوى وهذه تقوى الله عما تقاتل، ولهذا كانوا المتقون هم الأرض الخصبة التي يستقيم فيها الهدى، تستقيم فيها تثبت فيها موعظة القرآن. فموعظة القرآن ليست إلا لهم، مع أن هدى الله للناس جميعا، هدى للناس، لكن الذي ينتفع من هذا الهدى هم فقط المتقون. الله تعالى في فاتحة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه. طبعا يعني ما نستطيع يبين جلال المعنى وإعجاز البيان في إثبات أن القرآن الكريم هو الكتاب الأعظم من بين كل الكتب التي نزلت من قبله، وهو آخر الكتب وخاتمتها كما نعلم. في هذه العبارة ذلك الكتاب لا ريب فيه، فقوله عز وجل ذلك الكتاب هذا تعظيم، أي تعظيم وإثبات أنه لا يستحق كتاب آخر المكانة التي كانت لهذا القرآن، ولا يرتقي كتاب الاخر الى الدرجه التي جعلها الله عز وجل لهذا القران. ثم لا ريب فيه تقطع كل مظاهر الشك عنه او الريب فيه، لا ريب فيه. ثم تقول الايه في خاتمتها: هدى للمتقين. وكان المتقين وحدهم هم اهل هذا الهدى، هم استقروا الهدى واستودعوا الحق، فالهدى يستقر عندهم او يستودعوا فيه، هم يعصرون الهدى ويبقى الهدى من بعدهم بإيمان سواهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ثم لكي لا تغيب عقولنا أو أفهامنا في تحقق حقيقة أو في يعني تبين حقيقة المتقين، تقدم لنا آيات فوائد في سورة البقرة نماذج لأعمالهم الظاهرة والباطنة الذين فالإمام هنيل هو أصدق الأدلة على صدق العبد في إيمانه وعلى قوة الإيمان في قلبه وثبات اليقين لديه. لأن الإيمان أن تؤمن بأن السماء مرفوضة والأرض مرفوضة والمطر ينزل والسحاب يأتي في نوعين في هذا المطر، هذا إيمان بالمحس بشيء أمامك، فليست هناك فضيلة كبيرة في الإيمان بها، بل فضيلة أن تؤمن وتصدق أن هذا صنعته القدرة المطلقة التي لا يعجزها شيء، لكن أن تؤمن بأشياء لم ترها ولا سبيل ولم تعرفها ولا سبيل أمامك لأن تراها أو تعرفها لمجرد أنك أخبرت بها، هذا أعلى درجات الإيمان. ولهذا جعل الله عز وجل في صدر صفات المتقين في هذا السياق الذين هم بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ليسوا مجرد عابدين ولكنهم أيضا يشاركون بأموالهم لمن يحتاج إلى هذا الأموال من عباد الله. والله عز وجل ينبهنا من أول حديث عن النفقة أنها من نسب الله، فليس للمنفق فضيلة فيما ينفقه، ثم يبين لنا أن هذا الذي ينفقه وضاعف ما فرضه علينا وضاعف ما رزقنا مما لنا من الطبيعي، لأن ومما رزقنا ينفقه، ثم تصل ترتقي بهم درجة إلى أن إيمانهم شامل. هم يقولون بهذا الكتاب المعتز القهر وعظمته الإسلام أحبابنا في الله يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام أنه دين عام للإنسان في كل زمان ومكان، لهذا يكفر المسلم لو أنكر نبوة عيسى أو موسى أو ذمهما أو سبهما. تؤمنون بالكتاب فأنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، فالمزايا هذه الأمة أنها تؤمن بكل ما أوحي به إلى الأنبياء والمرسلين، ولا بد أن تؤمن ضرورة أن ما أوحي إلى نبيها صلى الله عليه وسلم هو أعظم وحي وأكمله وأتمه، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هؤلاء هم من تقول، ولهذا قال الله تعالى أولئك على هدى من ربهم، قال في شأنهم الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. الإمام الآخرة ثابت عندهم محصور فيهم، أن هذا الأسلوب من أساليب الخصم في اللغة العربية في البلاغة العربية، كأنهم لا يؤمنوا بالآخرة إيمانا حقا كاملا صادقا إلا هم. هذا هو مقصد تقدير بالآخرة ودقوة تأكيد الكلام بالضمير هم في وسط الجملة وبالآخرة هم يؤمنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، الله عز وجل حصر الفلاح فيه، فكأنه لا يفلح إلا غيرهم، أما أي إلا هم، أما غيرهم الذي لا يسلك سبيلهم ولا يتبع منهجهم فليسوا مفلحين ولا يمكن أن يكونوا. وهنا لفظة طيبة لبعض العلماء، أن الله عز وجل حينما تحدث عن هدى جعله بالاستعلاء على هدى من ربهم، وحينما بين ضلال الضالين جعله بفيه كأن الضال منهمس في الضلال مرتقب به مستصغر فيه، وإنا وإياهم لعلى هدى أو في ضلال. الله عز وجل جعله مستعينا بهذا الهدى الذي تمكنوا منه الذي رزقهم الله به فتمكنوا من ذنوبه، أولئك على هدى من ربهم أولئك. هؤلاء المتقون سمعنا لهم جملة أوصاف أيضا في قراءة المغرب التي تعمدنا قراءتها، وسارعوا إلى مفرد مغربكم وجنتي مع حضور السماوات والأرض عند التقدير. قبل أن نبين الأوصاف هنا لأنها تكرر الأوصاف هنا، هذه عظمة القرآن، يعني ما دائما أتمنى من المعاهد البعيدة أن يقوم أحد الشباب من الباحثين الجادين بتتبع صفات أهل النجاة في القرآن الكريم، عباد الرحمن كما تقول أهل الجنة في صورة ويعرف الفرق بينها ليتبين لهم المعنى. بعد ذلك أن هذه الصفات تكبر بعضها بعضا حتى تمثل في النهايه عقدا عظيما شبابا لله تعالى بصفات عباد الله الناجين المكرمين. قبل ان نتحدث عن صفات المتقين كما جاءت في سوره ال عمران لفتتني هذه الايه وكاني لم اقراها الا في هذه الايام لاني اقرا القران من اكثر من 65 عاما من 65 عاما او 65 سنه اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اقول من 65 سنه او اقول من 65 عاما منذ يعني 67 عاما هذه الاعتبار لهذه الأهل لم تكن إلا منذ أيام لما تداعى هذا المعنى إلينا لمحدثنا. يقول الله تعالى قبل هذه الآية بآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا ربا ضعفا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. ثم يقول في الآيات التي سمعناها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه نار أعدت للكافرين وتلك جنة أعدت للمتقين. هذا إعداد وهذا إعداد، لكن ما أوسع مسافة وأبعد الطريق بين الإعدادين، بين إعداد النار للكافرين وإعداد الجنة. واتقوا النار التي أعدتموها بعمل الصالحات بالإيمان بالله واليوم الآخر بالاستقامة. قولوا أقول قل آمنت بالله ثم استقم، لابد من تحقيق الإيمان بالاستقامة. ليس الإيمان وحدانية في الله دعوة تدعى ولا كلمة تقال ولا أشعار ترتفع كما هو الشأن في ألوف الشعارات المكفوبة التي أذكر بها المفسدون والمظلومون ونفانا منذ عشرات السنين. ليس الإيمان شيئا من ذلك وليس التقوى شيئا من ذلك، لأنها حقيقة معنى حقيق في القلب مزخر فيه تطمئن به قلب مؤمن وتسكن إليه نفسه. الله تعالى يقول: اتقوا النار التي أعدت في عاقب، ناهيه عنه محاذير كثيرة محظورات كثيرة شرعية ومن أشدها الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين احذروها وتجنبوها واعملوا ما يمكنكم عمله لتوقيها والبعد عنها لأن عذابها شديد عذابها أليم. بعدها مقابلة لنا في مقابلة جميلة بين النار التي أعدت للكافرين والجنة التي أعدت للمتقين، كي أنه يرضي تتميز الأشياء بضدها تتميز الأشياء كما قال الحكيم العربي الأول بضدها تتميز الأشياء. والقرآن نزل على قوم فطروا على البلاغة فطروا على نقاء اللغة وصفائها، فالله مخاطبهم ويعجزهم بجنس ما يعرفون قد عجزوا عنه لأنه ليس من قول البشر، فهم عجزوا عنه. الله عز وجل يخاطبهم ببيان كانت حياتهم قائمة عليه، كانوا مجتهدين بل كانوا من أربع الأمم فيه، بل يكونوا أربع الأمم مطلقا في الزمان الأول ولا تزال أمتهم تمثل أو تملك مكانتها رفيعة في اللغات حتى لو أن هذا لولا أن العرب خلفوا من بعدهم خلف يعني أضاعوا فضيعوا هذا أمة العرب اليوم العرب هذا الزمن مع لغتهم العرب. هذه قضية أخرى. الله عز وجل في هذا السياق العظيم يضع لنا هاتين الصورتين المتقابلتين كي يزداد ارتباطنا بالصوره التي نحب، ولابد ان نختار احدى الصورتين لكي تتمكن هذه الصوره من قلوبنا وتسرنا مع عروقنا مع دمائنا في عروقنا تاتي في مقابلها. الحذر من النار المعدة للكافرين والسعي الى الجنه المعدة تقول النار التي اعدت للكافرين، وبعدها وسارعوا الى مغفره ربكم وجنات عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. ثم تسوق الايات مجموعه من الصفات العمليه والاعمال الظاهره البارزه التي استحق بها هؤلاء المتقون ما كان لهم عند ربهم من جزاء واجر وحسن ثواب. كلها أعمال ظاهرة لها أثرها المحسة الملموسة في حياة الجماعة المحيطة به بكل منهم ولهؤلاء المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. هم لا يتوقف إنفاقهم على وقت السعة وكثرة ما يملكون من متاع الدنيا من أموالها، وإنما في كل أحوالهم يسبقون إلى الإنفاق أسخياء القلوب، لأن الشح وهو المقابل للسخاء إنما هو شح نفس أو سخاء نفس، لأن قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فهو يكون. فالذي سلم من هذه النافع والشح سوف ينفق به كل ما لم يكن مهما لو لم يجد، لو كما حكي عن حماة العرب كان يذبح جوازه لضيفه اذا لم يجد من يضيفه به. فهو هذا الجود وهذا الثقافه المرء في النفس، كما ان الذي يقابله ايضا في النفس. فليست قضيه ماذا يملك او كم يملك، وانما هي نفس تسكو ونفس تشعر، نفس سخيه ونفس شهيه. لأن قال الله تعالى: من يوق شح نفسه فهو يكفر. فهؤلاء ينفقون في السراء والضراء نفوسهم سخية، يظنون دائما أن تبتدئ في العطاء. هم ينفقون في السراء والضراء، هل يصبحون أسخياء النفوس؟ ولا يمنع سخاء نفوسهم قلة ذات أيديهم. فإذا قل ما في أيديهم أو قل ما يملكون لا يتأثرون في ذلك، وإنهم دائما يسارعون إلى إنفاق كل ما يملكون ولو كان في عجز، يوثقون على أنفسهم بعض الصفاتين التي جلاها القرآن الكريم، يوثقون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما يطعمهم بوجه الله لا يريد الجزاء. هؤلاء هم المنفقون في السراء. صفة ثانية صفة أخلاقية عملية اجتماعية: الكاظمين الغيظ. وهم الكظم الغيظ صفة داخلية، كظم الغيظ عندنا في صفة داخلية، لكن صفة المثبتة الأخرى التي بعدها ربما تكذب غيظك على إنسان أسأل ولكنك لا تعفو عنه. جلال هذا التسلسل في صفات المتقين في التقين منتظم به. اي انسان يمكن ان يظهر غريزه الانتقام في نفسه فيقبل، لكن ليس كل انسان قادر على ان يعفو عما اساء. هؤلاء اجتمعت لهم المسلمين وجمعوا كريم الصفتين، فهم كاظمون للغير وهم عارفون عن الناس. ولهذا جعلت كانت الخاتمه تلميحا لجزائهم واجرهم عند ربهم، والله يحب المحسنين. هؤلاء دخلوا في دائره الاحسان التي يحبهم الله بها ويخلقهم من اجلها. فهؤلاء كذبوا الغيظ وعفوا عن الناس، جمعوا كما قلنا جمعوا حسنيين واستقصوا حدود الصفتين الكلمتين عفو كظم الغيظ والعفو للناس. لهذا استحقوا ان يكونوا في هذه الطفله في هذه الفئه الطائفه التي يحبها الله وجعلها في معيته. والله يحب المسلمين هذا جاء في ايات كثيره وفي خاتمه سوره العنكبوت وان الله لمع المسلمين. فهؤلاء يستحقوا ان يكونوا من هؤلاء الذين فازوا بهذا الفوز العظيم. والذين اذا فعلوا الفاحشه هذه صفه اخرى تدل على انهم بشر قد يلموا قد يستعبد الشيطان او قد يتمكن الشيطان في لحظه في غره او في غفله من احدهم فيدفع به الى شيء من الخطر سرعان ما يفيقون. هذا تلونا ايه سوره الاعراف ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مسرور بسرعه اذا هم الى فجائيه فاذا هم مسرور يعني ما يكاد الخطا يتمكن منهم او يتغلغل فيهم حتى يفيقوا فوز ان الذين اتقوا تعبير هنا عن حراس التقوى باسم موصول هذا اغلى من ان يقال ان المتقين ان الذين اتقوا لان التقوى مجاهده ومكافاه والتعبير بالفعل مع الاسم الموصول بعد اسم الموصول يؤدي هذا المعنى ويؤكده ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مسلمون وإخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا يسلمون إليه ثم لا يسلمون إلى آخره. فهؤلاء يقعون قد يتمكن الشيطان منهم في ساعة رغبة أو ساعة أو لحظة تمكن فيها الشيطان أن يتسلل إلى أحد منهم فيأخذ نظره أو يعني يمشي بقدميه في اتجاه خطأ أو معصية سرعان ما يفيقون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله هذا إذا قلت من غير أحكام في الله ويل له هذا الناس بذكر الله ويل له هذا الغافل عن هذا الغافل عن ذكر الله ولا تطع من أغفلنا قلبه. الله عز وجل يكرمه ولا يحبه لهذا يغفل قلبه عن ذكره لان الذاكرين يحبون ذاكرين الله كثيرا والذاكره اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. فالذاكرون الله كثيرا والذاكران من بين الفئات الناجيه التي وعدها الكريم الجليل سبحانه الله عز وجل الذي وعدها الكريم الجليل سبحانه وتعالى بالاجر عنده الاجر العظيم عنده. الذاكرين الله كثيرا والذاكران اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. فهؤلاء سرعان ما يفكرون سرعان ما ينتبهون بسرعه يسرع اليهم ذكر الله في قلوبهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر. بعدها بآيتين بعد الحديث عن الأمة وواجب تناسبها مهما كانت النوازل التي تنزل بها والمصائب التي تمر عليها قد خلت من قبلكم أن السورة كلها خير أو هذا جزء من السورة في غزوة أحد في غزوة أحد وكان فيها قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة عودة أو استعادة لمعنى التقوى وأنه يجعل لصاحبه أو يمكن صاحبه من أن يكون أهلا للهداية وأهلا لتقبل الموعظة. كما قلنا القرآن والإسلام هدى للناس جميعا أنزل الله هدى للناس جميعا وموعظة للناس التي قد جاءتهم موعظة لربكم وشفاء لما في الصدور لا ينظروا إلا إلى خاتمة الآية وهدى ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فكل الناس كفر القرآن وكل الناس يسمع القرآن، ولكن الذي ينتفع بالقرآن، هذا كان من الأدعية المربوية في ختم القرآن الكريم: اللهم ارحمنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. فالذين ينتفعون بالقرآن هم أهل النجاة، هم أهل السعادة. الله عز وجل جعلهم هم الجديرين بأن يتقبلوا الموعظة وينتفعوا بالذكرى، فذكر نفع الذكرى. الله عز وجل جعل هذا للمتقين، جعل هذا صفة وجزاء للمتقين، هدى وموعظة للمتقين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أحبابنا في الله تعالى، هذه الكلمة الثانية عن المتقين. تكلمنا في الأولى عن التقوى معناها ومعنى تقوى الله مع القاتل. تكلمنا في الكلمة الثانية عن بعض صفات المتقين وبعض أعمالهم. كم بقي معنا من الشهر؟ خمسة. نتابع خطواتنا في حال التقوى باستقصاء عدد قليل محدود لضيق الوقت، وأيضا يعني الطاقة الحمد لله التي يعني أمكننا من الوصول إليكم والحديث بيننا في أيدينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ويجعل خطواتنا وخطواتكم خطوات في الجهاد في سبيله وابتغاء مرضاته. اللهم الآن نتابع هذه الرحلة المباركة في رحال الإيمان، في رحال التقوى، باستقصاء عدد محدود لضيق الوقت وأيضا قرب مفاد الطاقة. الحمد لله نحن في عافية تامة من الله عز وجل، لا نعصي ثناء عليه سبحانه كما أثنى هو كما أثنى على نفسه. مشكلة المسلمين اليوم أنهم لا يتدبرون القرآن. القرآن أحبابنا في الله نزل ليهدي الناس وليهدي الله به الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات، الناس كل الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه إلى الصلاة العزيزة. إن القرآن الكريم أحببنا في الله علينا حقوقا على الأمة في كل عصرها وفي كل أرجاء أرضها أيضا حقوقا ثلاثة سنقولها باختصار. الحق الأول حق الاعتزاز والولاء بأنه القرآن، لأن القرآن نزل على قلب النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث الله إلينا وإلى الناس كافة. الله عز وجل يأمرنا أن نستمسك به وأن نحرص عليه، وإنه لذكر لك ولقومك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك. وسورة في سورة الأنبياء: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. الذكر كما يقول العدد والقليل من محققي المفسرين هو المجد وعلوم الشأن وسمو الدرجة. فهذا الأمر تحقق للأمة بالغمام. أحبابنا في الله، الأمة الإسلامية الآن ليس فيها شيء مخيف، يعني ليست لها قوة كاسحة مثلا ترهب العالم كما أمرها الله أن تفعل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تمهدون به عدو الله وعدوكم. كان حقا على المؤمنين لو أنهم كانوا حقيقيين أو جديرين بانتسابهم إلى هذا الدين أن تكون قوتهم اليوم أعلى من كل القوى المادية العسكرية الموجودة على الأرض. لأنه لكي تغيب خصمك لابد أن تكون قوتك أعلى من قوته. لا يكفي أن تكون قوتك موازية مساوية في قوته، بل ينبغي أن تكون قوتك أعلى من قوته. بهذا تتحقق رهبة العدو منك ورهبة عدوك منك، وترقبه أنت وحسابه من حسابك. الله عز وجل هو الذي أمرنا بهذا، ترهبون به عدو الله، ولكننا لا نعلم لأننا لم نضربه. فلهذا فالعالم اليوم يحارب عن الله، ولا يمكن أن نخفيه أو يطمس معالمه، لأن الله عز وجل هو الذي أنزله هو الذي يحفظه. وفي الآية الجليلة في سورة الحجر ما يدل على هذا ويثبته ويشير إليه في قوله تعالى: إن معنى أنزلنا الذكر وإن فهو حسن. فالمقصود هذا أن الذي أنزل القرآن هو الذي كتب على نفسه من الحفظ بأسلوب مؤكد بأعلى ما تعرف اللغة العربية من أسلوب التأكيد. وبعد الأذان نتم حديثا من الجزء إن شاء الله. الحمد لله الصلاة أو الآثار التي نقصي فأعطانا أو عددا قليلا منها في القرآن. فأول هذه السماوات سنسير على قدر الطاقة حسب ترتيب المصحف الذي لا يعني سنفتح الورقة حسب التذكر فقط. فالثمرة الأولى هي أن تقوى الله عز وجل هي خير زاده للمؤمن. الله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير زاد التقوى. يقولون بأخذ زاد العدة بأخذ الأسباب حتى لا يكون المؤمن عالما على غيره في معاشه. ثم يفيدنا إلى ضرورة أن نتحولنا من زاد الدنيا إلى زاد الآخرة حتى لا تغرقنا الدنيا في شهواتنا فننغمس في مبادئها. لا تغرقنا الدنيا في شهواتها فننغمس في مبادئها. بعد أن ينبهنا إلى ضرورة التزود في أخذ الأسباب والسعي من أجل المعاش حتى لا يكون المؤمن عالما في كسبه أو في طعامه على غيره، يقول بيده مرة أخرى إلى ما هو أعلى وخير وأفضل وهو زاد الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويذكر هذا المذكور عند باب الله تعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوابي سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. بعد أن أخبر وجود اللباس الحسي الذي يستجر به الجسد او يتزين منه، وهذا ما يدل عليه لفظ ريشه شريف معطوفا على اللباس الوابي السوى، يقول الذي: يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباس الوابي سواتكم وريشه. ياتي اللفت لحقيقه ان ينتبه المؤمن دائما عدم نسيان الاخره التي تعتدي لها والتزود بذاتها ولباس التقوى ذلك الخير. ذلك الآية البيت على التقوى. الثمرة الثانية أو الأخر الثاني للتقوى هي أن التقوى هي الطريق الأولى إلى مغرض إلى مغرض الحياة، إلى طيب الحياة ومغرض العيش. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السنة والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يعني ترت هذه الآيات الكريمة آيات محذرة متواعدة، فأتى أهل القرى أن يأتيهم الرسول بيانا ومنكرا إخبتنا وعذابنا ونكالنا في وقت غفلتهم ونومهم. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم الرسول طوحا وملعون في لهوهم وغفلتهم في وقت الطوحة، أفأمنوا مكر الله فبيان مكر الله الا القوم الخاسرون. ويعدون الله عز وجل في سوره الهود الى ان ما يحدث للناس انما هو بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، بل بسبب جزء قليل من ذنوبهم ومعاصيهم. ظهر الفساد في الكف والبحر بما كسبت الناس يذيقهم بعض الذي عملوا. ان الله عز وجل لو اخذ الناس بما كسبت ما ترك على ظهرها من دابة. الثمرة الثالثة التالية من يمكن العدد هو أن التقوى هي التي تميز للإنسان، أداة التمييز عند الإنسان بين الحق والباطل والضلال والهدى والإيمان والكفر. قد سمعت جملة من الثمرات في آية واحدة في سورة الأنفال سأشير إليها بإيجاز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. الفرقان والذي يمكنك حبيبنا في الله أن تميز بين ما هو حق وضلال، بين ما هو ضلال وضلال، بين ما هو داخل في معنى الإيمان أو داخل في معنى الكفر. فلا يقتصر الأمر الطبع على ذلك، تغفر الذنوب وتكفر السيئات. نكفتا الطيبة لبعض المعتقدين المسلمين أنهم قالوا إن مغفرة الذنوب إن تكفير السيئات يدخل في مغفرة الذنوب حينما يجتمعان حينما يلتقان كلهما يؤدي إلى معنى واحد. لا ينفرد أحدهما عن الآخر يكون تكفير السيئات الذنوب الصغار التي عندهم مغفرة الذنوب بكبارها. ثم يأتيك الأجر المتضمن في قوله تعالى والله الخير. الثمرة الثانية أيضا من القرآن الكريم تسير مع ترتيب المصحف مواجهة التي التقوى هي التي تعين على مواجهة أحوالها وانتهاكها وفضائعها وشدائدها. وما أعظمها الشدائد يوم الخير وما أشد أخوالها. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. تعبير الشيء ومن أفضل العلوم وجعله نكرة وجعله نكرة ثم وصفه عظيم في المبالغة في هوله وشدة فزعه. والذين يعملون الصالحات هم وحدهم الآمنون لهذا الفزع لا يعزوهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. من جاء بالحسنات فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فتقوى الله عز وجل هي أداة النجاة. هي أداة النجاة يوم القيامة. هي أداة المواجهة سلاح المواجهة القوي الذي يواجه به العبد المؤمن المنتخي ربه أهوال أهوال يوم القيامة وشلاحلها وفضائعها وأهوالها. ولهذا كان من ثمرات هذا اليوم ويقع من هذه الثمرة أن تقوى الله هي منجية العبد من سوء التصريف يوم القيامة وينجي له الذين اتقوا بمفازتهم بفوزهم ونجاتهم والله أعلم. وينجي له الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الثمرة الثانية أعلمنا في الماء أن تقوى الله تعين على إعداد النفس ليوم القيامة. إعداد الأذن خلاص يجيبه مع اعتذاره. قول الله تعالى في سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت. لأن تقوى الله هي التي سوف تمكنك من النظر الذي فيه إصابة وفيه ثبات لأعمالك التي تقابل بها ربك يوم القيامة. اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت الغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال كثير المفسرين إن تكريم التقوى هو تكريم أمر التقوى لتأكيد هذا الأمر وتأكيد هذه الحقيقة لإثبات معناها. اتقوا الله وارتضوا نفس ما قدمت الغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. والغفله عن هذا اغنيه مبديه او عسى الله جل يقول في عهد الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. كان تخلف عن تقوى الله من قلب انسان يؤدي به الى ان يدخل في امر ان يكون في صوره ناسيه لربه. وويل لهم هؤلاء الناس والزوجين فلا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه. اصحاب الجنه هم الفائزون. احبابنا في الله تعالى بقي كلمه سريعه نزول نتجول بها في خطوف من الثمرات اجتمعت في السوق سنعرضها والعالم يتواصل ويسمع في بيانها ان شاء الله. اول قطف من هذه الخطوف هو ان الله عز وجل يجعل للمتقي ربه فرجا من ذنوبهم ومخرجا من ضلالهم وشدائدهم. من يتقي الله يجعل له مخرجا ولا يقف الارض كالارض عند تفريج الهم وازاله الكرب التي دل عليه بقوله عز وجل يجعل له مخرجا وإنما تفتح له أبواب من الرزق ونوافذ من العطاء لم تكن تدخل عنده في حساب ولا في التفكير ولم تكن تخطو له على بابه ويرزقه من حيث لا تسير. فأنا أعلم في الله كيف تعانق حديث المخرج مع حديث الرزق يجعله مخرجا، هذا يتعلق بالهم والشدة وشدات النفس وضوائف الصدر وما إلى ذلك، فيقف أمر الثمرة الجميلة التي يجنيها العبد بتقوى ربه عند تفريج همه وإزالة كربه، وإنما تمتد إلى رزقه فيأتيه مرضا قديما من كل مكان من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب. مع ذلك تأكد، ولهذا تأكد المعنى في تتابع الآية وتسلسلها ومن ذلك الله فهو حسب الذي يؤمن بهذه الحقيقة ويدركها ويطمئن بها قلبه وتسكن إليها نفسه، لابد أن يجد في إيمانه بربه ولجوئه إليه وتوكله عليه كفاية من يتوكل على الله فهو حسب. والطمئن خاتمة الآية قلوب المؤمنين، أن الله عز وجل معطيهم ما قدره لهم، فعليه ألا يستعجلوا وألا ييأسوا، إن الله بالغ أمره قد جعل بك عليهم كل شيء قدرا. أما القسم الثالث من هذه القطوف الجليلة في سورة الإعراب فهو في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا تيسر له أموره ويسهل عليه عسيره، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أما آخر القطوف في هذه الثمرات المتتابعة في سورة الإعراب فيقولون تعالى: يكفر عنه سيئاته ويعظم أجره، تكفير سيئاته وعظم أجره، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم أجره. هذه جولة في عبادة المبين بها بعض السادة في رأينا، نسأل الله أن يكون أعلمنا صوابا وقولنا سديدا في قضية معاناة الأمم في هذا الزمان. لو أن التجار تطوروا اتقوا الله ما كان بين الناس معاناة في هذه الأيام، ولو أن المسؤولين اتقوا الله ما كان بين الناس مظلوما وما حكم قاض إلا بما يطمئن قلبه إلى أنه حق معه. وهو سر كثيرة في شعار حياتنا المختلفة والمتشابكة والمتقاربة والمقاطعة، يعني في كل مكان تجد أن السبب فيما يعانيه الناس فيه إنما هو غياب الخوف من الله عز وجل من القلوب القائمين على الأرض والناطقين بالحكم والمسؤولين في كل مكان. وما أجمل وأجل بيان القرآن العظيم في هذه الحقيقة في خواتيم سورة المدثر: كلا بل لا يخافون الآخرة، فلئن خافوا الآخرة وحسبوا حساب ربهم قد كان شأن المؤمنين أنهم يخافون سوء الحساب. الذين في الإعلام إنما يتذكروا أولي الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا يؤمنون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم والذين لا يصدقون بهم، لكن أمرهم لا يقف عند حدود التصديق، ولكنهم مع تصديق يوم الدين يخافون عذاب ربهم، والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. والإشفاق أشد درجات الخوف، وقد التقديم والتأخير هنا يدل على مقدار الخوف والفزع والهول الذي تمتلئ به القلوب كما يدل. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم قريب، إن عذاب ربهم قريب. إن المؤمن يعمل بالصالحات وخائف، المؤمن الطائع والكافي يعمل بالصالحات وخائف، لكن الفاجر يعمل بالمعاصي والخير. فقد مكث عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه أياما في بيته لا يعرف الناس ماذا به، كان عقوفه في بيته ورغبته من الخروج الى الناس الا لايه سمعها من خالق يقرا في جوف الليل ان عذاب ربك لذلك بلغ نافع. فظل يقول ويبكي: والله انه القسم الحق، والله انه القسم الحق، والله انه القسم الحق. عجبنا الواقع ما له من دافع. هذا الذي يخيف عباد الله الذين اخافوا الاخره، اما الذين لا يخافون الاخره فقد طبع الله على قلوبهم وختم على سمعهم وابصارهم، فما يكون منهم الا الظلم والا البغي والا العدوان. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينجينا في امه وان يهيئ لها رشدا وان يجعل فيها من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وان يزيل فيها عن معصيته ويعز فيها عن طاعته. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم انتقم من الظالمين في كل مكان، اللهم انتقم للمظلومين، اللهم انتصر للمظلومين، اللهم انتقم للمظلومين، اللهم انتصر للمظلومين، اللهم اخزهم اخز الظالمين، اذقهم عذاب الخزي في الدنيا مع عذاب الاخزى يوم القيامه. صلى الله سبحانه وتعالى.